الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله بالحنيفية السمحة رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأبشروا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وحقيقة التقوى بالمراقبة في السلوك والتصرفات والأقوال والأفعال، إنها التقوى تطبيقا وممارسة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التقوى. إخوة الإيمان، مواصلة للحديث عن مشكلة العنف الأسري بالمملكة، والتي قامت على دراسة علمية ومسح ميداني للواقع قام بها باحثون متخصصون، وتم تحكيمها من قبل خبراء فاحصين ومختصين. وكنا قد تحدثنا في 10 خطب ماضية عن أهمية الأسرة وعظيم قدرها ومكانتها في تربية الأجيال وتخريج الرجال، ثم تطرقنا إلى نبذة مختصرة لتاريخ مشكلة العنف الأسري ومراحلها المتعددة التي مرت بها، وبينا سبب الاهتمام بالتنامي بهذه المشكلة وحجم العنف الأسري في العالم عموما وفي المملكة خصوصا. ثم تناولنا العنف الأسري والأسباب المؤدية إليه، ثم عرجنا على مظاهر العنف الأسري وصوره وأشكاله 9 بالشرح والتفصيل. ثم تحدثنا في الخطبة الماضية عن الآثار السلبية للعنف الأسري وبشكل مختصر، وذكرنا أن مجمل الآثار السلبية للعنف الأسري بلغت 25 أثرا سلبيا، كل واحد منها هو مشكلة اجتماعية بذاته، ولذا سمي العنف الأسري بأم المشاكل. ثم تطرقنا أخيرا للعنف الأسري من المنظور الإسلامي، وما الذي قدم في هذا المجال من علاجات وحلول وتوصيات. ونصل اليوم بعد هذا المشوار الطويل في الدراسة إلى مرحلة مهمة وحساسة، مرحلة جني الثمرة المرجوة من مثل هذه الدراسات، بعد تشخيص الداء ومعرفة صوره وأسبابه وأثاره. نصل اليوم لوصفة العلاج ولتوصيات الدراسة ومقترحاتها. فموضوعنا اليوم السياسات والبرامج التي يمكن اتباعها لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة ومحاولة تحجيمها. وتتلخص جبهات المواجهة بالبيت وبالحي وبالمجتمع المحلي وبالمدرسة وبالمناهج التعليمية وأخيرا في وسائل الإعلام. فلا بد من النظر لقضية العنف الأسري من خلال استراتيجية موحدة تتعاون لعلاج المشكلة وتحجيمها، وذلك من خلال تضافر الجهود في عدة جهات وجبهات حكومية وأهلية. ومن المعلوم أن من أهم أهداف البحث وضع بعض التصورات والمقترحات لما يمكن طرحه من سياسات للحد من ظاهرة العنف الأسري ومعالجتها. وهناك تفسيرات نظرية علمية لتفشي مثل هذه المشكلة في مجتمعنا، منها ما يسمى بالنظرية البنائية الوظيفية، والتي قد تقدم تفسيرات معقولة لتفشي مثل هذه المشكلة، وذلك بالنظرة إلى الأسرة كنظام اجتماعي ووحدة اجتماعية تتأثر بسائر نظم المجتمع. فبروز خلل ما في أحد النظم الاجتماعية لا بد وأن يتبعه خلل في نظام آخر، وهكذا هي الدائرة تدور وتتسع، وهي الفكرة التي تتمحور حولها البنائية الوظيفية. ولذا يمكن القول والحال هكذا، إن تفشي العنف الأسري قد يشير إلى قصور وظيفي على أكثر من مستوى، وخاصة في نظام التنشئة الاجتماعية والنظم التربوية والإدارية والقضائية والإعلامية. ومن هنا وفيما يتعلق بنظام التنشئة الاجتماعية، وخاصة ما كان غير رسمي كالبيت والحي والمجتمع المحلي، فإن الثقافة السائدة، وكلنا يعلم يعلم ذلك بأن الثقافة السائدة التي يتشربها الأفراد ويتمثلونها لا تزال تسلط الأكبر سنا على الأصغر والذكر على الأنثى في الأسرة، مما يعني غالبا استبعاد لغة الحوار الهادئ والبناء. فغالبا ثقافة المجتمع السائدة وليست شريعة الإسلام هي من يرسم لهم حدود الخطأ والصواب في التعامل بين الذكور والإناث وبين الكبار والصغار، مما غلب التسلط والعنف والقسوة رغم تعارضه مع نصوص الشريعة التي سمعناها في الخطبة الماضية والتي تعلي من شأن المجتمع في التعامل ورقيه وحفظ الحقوق والواجبات، وتعلي بالأخص من شأن المرأة والطفل وتحميهما من تعسف الذكر والأكبر سنا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، وكما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: قال الأسوة القدوة. قال صلى الله عليه وسلم للغلام الصغير عن يمينه: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ يستأذن الغلام الصغير على أن يقدم الأشياخ عليه، وإذا بالغلام يشعر بالتقدير والاحترام ويشعر بشخصيته، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أي وضعه في يده. والحديث متفق عليه. وهكذا عباد الله يكون الاحترام والتعامل، يرسمه القدوة والأسوة لنا عليه الصلاة والسلام. وكما سمعتم عباد الله خلال 10 خطب ماضية ما أثبتته الأرقام الميدانية من النظرة الدونية للصغار أو للمرأة في المعاملة القاسية، مما يشير إلى نوع من الخلل في المنظومة الثقافية الاجتماعية التي تركز على الفروق بين الجنسين، ربما الأمر الذي يوجد بيئة خصبة ومناسبة للعنف الأسري والتفريخ فيه. ومن هنا يظهر إخوة الإيمان حقيقة الإيمان. نعم، هنا تظهر حقيقة الإيمان لا صورته، هنا تظهر حقيقة الإيمان لا صورته، والتجرد بالرجوع إلى النبع الأصيل لتكوين ثقافة الفرد وتكوين ثقافة المجتمع. فليس كل ما هو شائع ذائع استمرأناه وألفناه بأنه هو الصحيح. فهناك فرقا بين التقاليد والعادات وبين تعاليم الدين الحنيف، فتعاليم الدين حق كلها وليست مجالا للمناقشة والمساومة، بخلاف العادات والتقاليد والكثير من مفاهيمنا الخاطئة لتعاليم ديننا. فهذه أمور يجب فحصها باستمرار وعرضها على نصوص الكتاب والسنة حتى لا تنحرف عن المسار فتخالف الأصل الذي استمدت منه. ولعل هذا من أسرار تأكيد الشريعة على التجديد في الدين وأهمية المجددين، بمعنى تجديد من درس من شعائره وأحكامه والتي قد تقصيها بعض العادات والتقاليد. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة. ومعنى التجديد هنا ليس الابتداع بد في الدين، بل إحياء من دثر منه، سواء بالتمييع والتسهيل أو بالتشدد والتنطع. فالدين نصوص سماوية ثابتة، وكل بدعة فيه مرفوضة وهي ضلالة، كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام. فالله قد أكمل الدين كما يقول الحق عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا نخلط بين العادات والتقاليد وندخلها في ديننا وهي تعارض نصوصا صحيحة صريحة. ولا شك أن الوصول لها هذا الوعي والتصحيح تتحمله جبهات المواجهة: البيت أولا، والحي والمجتمع المحلي، والمدرسة والمناهج التعليمية والإعلام. فالنظام التربوي الرسمي يقع على كاهله مهمة أساس تتمثل في تربية النشء والجيل وغرس القيم الحميدة بين أواسطهم وترجمة ما تعلموه إلى ممارسات سلوكية. أرجو أن تتنبهوا لهذا الهدف النبيل: ترجمة ما يتعلمونه في الفصول الدراسية وفي القاعات الجامعية إلى ممارسات سلوكية تطبيقية تعدهم لأن يكونوا مواطنين أسوياء يعيشون في بيئة سليمة وخالية من التوترات. وهذا مما يلاحظ على النظام التربوي الرسمي، توجهه للتركيز على التعليم فقط، توجه الطالب للتعليم على تركيز على التعليم فقط إلى حد كبير، وإهمال واضح للعملية التربوية التطبيقية المتعلقة بالجانب السلوكي غالبا، حيث تقتصر مهمة التعليم اليوم وللأسف على حشو عقول الناشئة بمعلومات دون ربط ذلك بالواقع، دون ربط ذلك بأسرته، بممارساته وتعامله، دون محاولة ترجمة ما يتم تلقينه إلى سلوك عملي قابل للتطبيق. فمثلا جميع الطلاب والطالبات يدركون ما يقال عن حقوق الوالدين وبرهما، بل ويتم تعليمهم ذلك بشكل مكثف بحشد النصوص وربما الآثار والمواقف والقصص، إلا أنه غالبا ومع الأسف لا يتم ترجمة ذلك بشكل مقنع حتى يتسنى للطالب التعامل مع والديه بطريقة مرضية ومقبولة. ربما لا يسأل المعلم الطلاب عن حقيقة واقعهم في بيوتهم وممارساتهم مع آبائهم وأمهاتهم، الأمر الذي يشير إلى انفصام بين التعليم النظري والتربية السلوكية التطبيقية. والعجيب الغريب أن الناشئة يمكثون ساعات طويلة في المدارس، إلا أنهم قد لا يتلقون تربية كافية لحسن التعامل مع من حولهم وما لهم من حقوق وعليهم من واجبات. فالكل يدرك أيها الإخوة والأخوات، الكل منا يدرك أن دور المدرسة يغلب عليه الطابع التلقيني وتزويد الطلاب بكم هائل من المعلومات قلما تربط بواقعه المحيط، مما يشير إلى فجوة بين العملية التعليمية اليوم وبين الواقع المعاش التربوي العملي. وإن أردنا إخوة الإيمان المصارحة مع أنفسنا أكثر، فتعالوا نتساءل ولو مجرد تساؤلات: كم عدد الذين يطلبون العلم للتربية والتهذيب ولمزيد وعي وثقافة؟ كم من المسائل يدرسها الطلاب ويحفظونها، فهل أثرت محفوظاتهم وتكرارها على تكوين شخصياتهم وتزكية أنفسهم وتهذيبها؟ كم هم الآباء أو المعلمون الذين يرددون دوما على مسامع أبنائهم أنهم يتعلمون ليعملوا وليبنوا شخصياتهم ولكي تزداد معرفتهم بالغاية والهدف الذي من أجله خلقوا؟ كم هم الآباء والمعلمون الذين يغرسوا في نفوس طلابهم وأبنائهم أن العلم فريضة وأن العلم عبادة لا تصح إلا بالنية، وأن الشهادة وإن كانت مهمة لكن الأهم شهادة أن لا إله إلا الله فرض الله، وكسب المعالي كسب معالي الأخلاق ونفع الآخرين هي الشهادة الحقيقية التي نفرح والله بها يوم يتسلمها الأولاد وفي الذات الأكباد من مدارسهم تطبيقا عمليا وممارسة سلوكية. فوالله ثم والله لو استطعنا أن نغرس في أجيالنا هذا المفهوم، وهو دورنا كآباء ودورنا كمعلمين ومربين. لو استطعنا أن نغرس في أجيالنا هذا المفهوم فلا شك سيكونون قمة في الأخلاق وفي السلوك والتربية والآداب، بل قمة في حب المهنة والآداء وخدمة الناس والمجتمع، بل قمة في السعادة وراحة الضمير. وهذه ثمرات آجلة في الدنيا، وأما ما يدخر لهم من المثوبة والأجر الجزيل في الآخرة وهو المقصود الأعظم فلا تسل عنه، لأن العلم والتعليم من أعظم العبادات ومن أشرف القربات متى صلحت النية وكان القصد وجه الله. عباد الله، لقد بينت النتائج من خلال مقابلة بعض الخبراء لمن وقع عليهم العنف أن المشرف المدرسي يواجه صعوبات جمة في الكشف عن ضحايا العنف الأسري من الطلاب والطالبات الذين يتعرضون للعنف في منازلهم ومن قبل ذويهم، فالتواصل بين المدرسة والبيت لمعالجة مشكلات الطلاب قبل استفحالها يكاد وللأسف يكون لا شيء. هذا مجرد إشارة للجانب التربوي والكلام فيه يطول. أما النظام الإداري فيتضح من خلال قصور بعض الأجهزة الحكومية في مواجهة العنف الأسري والتعامل معه كمشكلة واقعية بما يخفف من حدته وعدم استشرائه دون تقليل من أهمية الدور الذي تقوم به مثلا إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، فلها دورها في توفير الحماية لضحايا العنف الأسري، إلا أنها قد لا تصل إلى الكثير من الحالات التي تتعرض لهذا العنف، إما لنقص في كوادرها أو لتقديمها الحماية لمن يطلبها فقط دون أن يكون لها دور وقائي أو توعوي قبل حدوث العنف، كما أنها تقتصر ربما على المدن الكبيرة، كما أن من الأسباب الجهل لدى شرائح واسعة من أفراد المجتمع بها وبدورها الذي تقوم به كإدارة للحماية. فربما بعضكم الآن لأول مرة يسمع بمثل هذه الإدارة، إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، فأغلب الحالات التي تتعرض للعنف الأسري تلجأ إلى أقسام الشرطة أو المستشفيات والمستوصفات في حالات الضرر البدني ربما لجهلها بإدارة الحماية الاجتماعية والمساعدات التي تقدمها في هذا الجانب. وقد يعود ذلك إلى قصور إعلامي بالإرشاد والتوعية، فالكثير ليس على اطلاع تام بنشاط الوزارة بهذا الخصوص، كما أن من المعوقات الأخرى التي تواجه ضحايا العنف الأسري بطء الاستجابة من قبل الأجهزة الحكومية والأمنية وعدم توافرها على كوادر مدربة تتعامل مع ضحايا العنف الأسري كالأخصائيين الاجتماعيين أو المرشدين النفسيين وغيرهم. وأما دور الجهاز القضائي فيتمثل في كثرة القضايا التي تتعامل معها المحاكم الشرعية وعدم قدرة هذا الجهاز على التعامل مع قضايا العنف الأسري بطريقة مختلفة عن قضايا المنازعات الأخرى، فمعظم حالات العنف الأسري المنظورة في المحاكم تخضع لنفس الإجراءات الروتينية التي تخضع لها القضايا الأخرى من حيث الوقت الطويل الذي تستغرقه في المحاكم قبل البت بها، بمعنى أن القضية قد لا يبت فيها قضائيا قبل عدة أشهر طويلة حيث يكون الضرر قد استفحل على الضحية، كما أن وسائل الإعلام تتجاهل كثيرا دورها وللأسف في قضية العنف الأسري وعقد البرامج المتنوعة والمتتابعة لتوعية الجمهور بخطورة هذا الداء وآثاره وتعريفهم بالخطوات التنفيذية وبالحقوق لهم عندما يقع عليهم مثل هذا العنف. وهكذا معاشر الإخوة والأخوات، هكذا فإنه من الأهمية بمكان إخوة الإيمان الالتفات إلى مشكلة العنف الأسري من خلال استراتيجية موحدة كتكاملية تعالج القضية برمتها من خلال تضافر الجهود من عدة جهات أهلية وحكومية. وسأختم بمشيئة الله تعالى بالخطبة القادمة بأهم التوصيات العملية التي انتهت إليها الدراسة بناء على نتائجها، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يجمع بين قلوبنا وأن يوحد صفنا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم طهر قلوبنا وطهر أعيننا، اللهم طهر قلوبنا وطهر أعيننا وألسنتنا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، عباد الله، اتقوا ربكم واسألوه اللطف والرحمة، حاسبوا أنفسكم، فالمحن والابتلاءات تدور تحوم حولنا وتحوم حول ديارنا. نسأل الله أن يحمينا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر وفتنة، ولكن الأحداث فيها عبر وعظة وأخذ حيطة وحذر. وثقوا أن الله يدفع عنكم الشرور بصنائع المعروف التي تبذلونها للمضطرين والمنكوبين حولكم. فهيا عباد الله، لا تخنعوا وتواكلوا، هيا ليبذل كل منا قدرته بحسب ما فتح الله عليه. فإن إخوانكم مثلا في بلاد الشام، ها أنتم ترون كيف يتعرضون لتدويل قضيتهم، فها هي المنظمات العالمية، ها هي الدول كلها وللأسف تتدافعها بشكل عجيب غريب، وما كأن هناك بشرا، وما كأن هناك أمة تقتل وتذبح ذبح الشياه. هكذا هو الإنسان المسلم منذ عام، وللأسف في أروقة الأنظمة العالمية والعربية والغربية، ما دامت تغيب هناك المصالح، ما دامت تغيب هناك المصالح والسياسات، وللأسف فإن الإنسان يترك ليذبح ويترك ليعذب ويترك ليعيش هكذا. هكذا هو حال الإنسان، ولكن لا نيأس، لا نيأس، فوعد الله حق. نعم، ربما تأخر الفرج والنصر، لكننا والله ثم والله نثق يقينا أنها لحكمة أرادها الله. فهيا استغفروا وادعوا وبذلوا، فما تقدموه هو حصن لكم، هو حصن لكم. والله تعالى وعد إن شكرتم ليزيدنكم بالحفظ وبالأمن والآمان. لا تفتروا، لا تتراخوا عباد الله عن دوركم مع إخوانكم في كل مكان. نعم والله هي حيطة، نعم هو حصن حصين لنا. متى عرف الله تعالى عنا ورأى الله وسمع منا أننا نبذل ما نستطيع من كل شيء بدعائنا وهمتنا وكلماتنا وخطبنا وأموالنا وكل ما نستطيع، فإن الله يدفع عنا شرورا كثيرة ويدفع عنا ابتلاءات عظيمة ربما قد قدرها علينا. فإنه بالدعاء يدفع القضاء، فإنه بالدعاء وبصنائع المعروف يدفع القضاء. يا عباد الله، إنما يصيب إخواننا امتحان لنا، امتحان لنا. نعم والله هو ابتلاء وامتحان لنا، أنقوم بدورنا ونفعل ما نستطيعه أم نتهاون ونتكاسل ونكتفي بالتحسب والحوقلة ثم نعود لانغماسنا في حياتنا دون ربما أن نفعل شيئا نستطيعه؟ أما هو بالنسبة لإخواننا في بلاد الشام فأيضا هو ابتلاء للقلة المؤمنة الصابرة هناك. فاللهم الطف بعبادك، اللهم الطف بعبادك، اللهم الطف بعبادك في بلاد الشام، اللهم ارحمهم، اللهم عجل لهم الفرج. اللهم يا من لا يهزم جنده، اللهم يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، يا من وعدتنا بالنصر في كتابك المبين. يا الله، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم، نسألك باسمك الأعظم، يا من وعدتنا بالنصر في كتابك المبين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في بلاد الشام، اللهم انصر عبادك المستضعفين في بلاد الشام، اللهم انصر عبادك المستضعفين في بلاد الشام وفي كل مكان. اللهم انصرهم وكلهم عونا ونصيرا، اللهم احفظ أرواحهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم أمن روعاتهم، اللهم أمن روعاتهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اجعل الآلامهم وأحزانهم بردا وسلاما، اللهم اجعل آلامهم وأحزانهم بردا وسلاما، اللهم اجعل آلامهم وأحزانهم بردا وسلاما. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا الله يا هازم الأحزاب يا مجري السحاب, اهزم بشار وزمرته, اهزم بشار وزمرته وأعوانه وإخوانه. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك, اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم بلغ آذاءهم وفسادهم, اللهم بلغ آذاهم وفسادهم مبلغه, وأنت ترى وتسمع, وأنت ترى وتسمع. اللهم فعجل عليهم رجزك وعذابك, اللهم عجل عليهم رجزك وعذابك. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد, اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم أنزل عليهم بأسك وعذابك الذي لا يرد, اللهم أنزل عليهم بأسك وعذابك الذي لا يرد. اللهم أضعف قوتهم, اللهم أضعف قوتهم, اللهم خالف بين كلمتهم, اللهم خالف بين صفهم. اللهم انصر, اللهم املأ قلوبهم رعبا, اللهم املأ قلوبهم رعبا وخوفا, اللهم املأ قلوبهم رعبا وخوفا. يا قوي يا عزيز, يا قوي يا عزيز, لم يبقى إلا حبلك المتين, لم يبقى إلا حبلك المتين. يا قوي لم يبقى إلا أنت, أنت الناصر والمعين, أنت الناصر والمعين. رحماك رحماك ربنا بإخواننا, رحماك رحماك ربنا بإخواننا. اللهم الطف بهم أجمعين, اللهم الطف بهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد الشام وجميع بلاد الإسلام أمنا وآمانا واستقرارا وإيمانا برحمتك يا رحمن السماوات والأرض. اللهم عليك باليهود المعتدين الحاقدين, اللهم احفظ الأقصى وفلسطين, اللهم احفظ الأقصى وأرض وأهل فلسطين. اللهم افضح تدابيرهم ومخططاتهم يا رب العالمين. اللهم نسألك الأمن والإيمان والاستقرار والآمان لجميع بلاد الإسلام. اللهم احفظ بلادنا, اللهم احفظ بلادنا, اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي على المسلمين في كل مكان خيارهم. اللهم وإذا وليتهم فأعنهم ووفقهم لتطبيق شرعك ونصرة كتابك وسنة نبيك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أصلح ولاة أمرنا, اللهم أصلح ولاة أمرنا, اللهم أصلح ولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه, وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة, اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم, اللهم اجمع بين قلوبهم وقلوب رعيتهم على التوحيد والقرآن, إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين, وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين, اللهم أرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم فك البلاء عن المبتلين أجمعين يا رب العالمين. اللهم ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء, يا الله نتوسل إليك بكرمك الذي عم كل شيء. يا الله نسألك أن تسقينا وتغيثنا, اللهم أسقنا وأغثنا, اللهم أسقنا وأغثنا, اللهم أسقنا وأغثنا. اللهم انشر رحمتك بين العباد, اللهم انشر رحمتك بين العباد. اللهم أسق الحاضر والباد, اللهم لا تعذبنا بالغبار والأتربة, اللهم لا تعذبنا بالغبار والأتربة, لا تعذبنا بذنوبنا فإننا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بقسوة قلوبنا ولا بما يفعله السفهاء منا, عاملنا بما أنت أهله, أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. فاغفر لنا وارحمنا, لا تردنا خائبين, لا تردنا خائبين. نتوسل برحمتك يا أرحم الراحمين. أسقنا وأغثنا, اللهم أسقنا وأغثنا. اللهم ارحمنا بالأمطار, اللهم ارحمنا بالأمطار, وارحمنا برخص الأسعار, وارحمنا بالإيمان وحبك يا رحمن. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين, والحمد لله رب العالمين.